كتاب البيت طيب. البيت المعتبر فيه مجرد التراب ولو إشارة قادرة على النصر ولا يجوز بيع الفرد والميت والخنزير والأصنام والكلب والسنود والكلب كلها بالجر الخمر والملكة والخنزير والأصنام والكلب كلها بالجر. ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدمر والسنور والسنور والدمر وحسب الفعل وكل حرام وكل حرام وفضل الله وفيه ضرر كالسمك في الماء وحبل الحبل وحبل الحبل والملامسة وما تضاف عن عبد الآلة والغنم حتى تغسل والثمر حتى يصبح والصوف في الضحك والسمن في اللبن والمحاقه والمزابنه والمعارضه والمطابقه والعرضون والعصير الى ما يتخذه الى من يتخذه خمرا والكانت بالكامل وما اشتراه قبل قبل والطعام حتى يجري فيه الصاعه ولا يصح الاستثناء في البيت الا اذا كان معلوما ومنه استثناء القصف البليغ ولا يجوز التفريق بين النعم ولا ان يبيع حاضرا لله والكلام يجوز البيت على البيت وتلبس الفطار والاحتكار والتسخير ويجب وضع حق الجوارح ولا يحل سلف وبيت ولا شرطان في البيت ولا بيعان فيه وربح مالا يضمن ربح مالا يضمن وربح مالا يضمن يضمن وبيع ما ليس عند البعض ويجوز بشرط عدم اقتداء واختيار المجلس ثابت مالا يتفرع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذه الفترة الطويلة جمع فيها هذه المؤلف رحمه الله عامة أحكام البيت وسنسير فيها إن شاء الله فقه فقه. أولا قال كتاب البيت البيع عقد معاوضة مال بمال وعقد استبدال مال بمال وهو من العقود المشروع مباح لما فيه من المنافع العظيمة العامة منافع الناس تقوم على استبدال مال. قال جل وعلا وأحل الله البيع حرم الربا البيع حلال نص القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبالإجماع على هذا ولكن بشروط شروط لصحة البيع الجائز وانتفاء الموانع التي تمنع من صحته وهناك انواع كثيره جدا من البيوع اكثر من 20 أو 30 نوع من البيوع جاء الاسلام وادخلها فليس كل بيع حلال وانما حل الله البيع شروطه المعروفة التي جاءت في الشرع وانتفاء موانع وتحريم أنواع البيوع التي كانت موجودة ومشروعة عند يعني الجاهلية عند الناس وجاء الإسلام أبطلها أبطل هذه البيوع فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وقيد هذا بما جاء فيه الشرع لإخراجه وأما ما جاء الشرع وأبطله

ولا يعرف هل يحصله المشتري ام لا. هو امر يعني مضمون الحصول عليه، الحصول عليه مقدارا او رقبة، يعني لا يعرف مقداره مثلا او ما يقدر ممكن يحصل عليه ممكن ما يحصل عليه. السمك في الماء ان يبيعه ويقول ذلك في السمك، يعني في هذا في هذه الحوطة او البركة او هذا المكان ذلك السمك الذي فيه. طبعا مزرعة من السمك مثلا وفيها ذلك اياها بسبب، بس هذا السمك الذي في الماء في السفر فلا يدرى كم هذه قد يكون فيها باعه في فيها مثلا يعني سم، ويظن هذا يكون هي نصف سن او ربع سن ما يدري اي يعني كمية موجودة فيها، لان هذا امر مستتر ما هو مو معلوم باليقين. فهذا في غرض. وحبل الحبلة، حبل الحبلة يعني ان يبيع كل ما في بئتك ما تنتجه، ما ينتجه ما في بطن هذه الناقة. هذا في غرض، بطن الناقة هذه ممكن ان يولد حي ان يولد ميت، ثم ان تشب وان تكبر وبعد ذلك ان تحبل هي ويشتري بعد ذلك حبل الحبلة مقاومة. هذا غرض. فحبل الحبلة حبل يعني ما هو يعني في الحبل يعني. فهذا امر مظنون بل بكل الظنون وبالتالي غير متيقن فهو غرض. والمنابذة والملامسة، هذه كذلك المنابذة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة لانها من جوع الغرض، وكانت من الديون معروف الجاهلية، وهو ان يقول له اي ثوب مثلا انبذه اليك من هذه الثياب فهو عليه بعشرة. فممكن ياخذ ثوب يساوي العشرة، وممكن ياخذ ثوب يساوي اقل، ممكن ثوب اكثر، فلا بد ان يشتري ثوب او سلعة قد قلبها وعرفها. اما ان يعني ينبذ اليه ثوبا من هذه الاثواب ويعطيه يعني واحد لا بعينه فهذا فيه غرض. والملامسة كذلك، كل اي ثوب تلبسه او تاخذه بيدك او تناله من هنا فهذا لك. ومثله ما من بيع الان اللي هو كان قديما يسمى بيع الحصاء، وهو ان يضع السلع امامه ثم يقول له خذ حصاه، واي سلعه تصيبها هي عليك مثلا بعشر. فالحصاه قد تصيب سلعه هنا او تصيب سلعه هنا، قد تصيب هذه نصف عشره او يكون هذه اقل او هذه اكثر. ومثله الان بيع الحلقه، ويقول له خذ حلقه والقها، فأي سلعة تقع عليها هذه الحلقة أو تدخل فيها هذه الحلقة فهي لك بكذا. أو هذا الآن بيع السهام، أعطيه مثلا قوس أو نحوها يضرب سهام، أو بندقية ترمي سهام فيقول له أي سهمك إذا وقع في أي سلعة من هذه السلع فهي لك بكذا. هذه كلها يعني قد حرم هذه البيوع لما فيها من الغرض، لانه لا يعلم يعني السلعة التي سيشتريها بهذا الوقت. وما في الدرع من اللبن كل بعته، يعني مثلا ما في الدرع هذه البقرة بسبب، او ما في الدرع هذه الشحم الحليب بسبب، لان ما في الدرع غير معلوم، ممكن يكون الدرع كبير ولكن الحليب الذي فيه قليل، يمكن يكون قليل او كثير، فهذا غرض. والمغانم حتى تختم، يعني يقول بعتك نصيب من الغنيمه ب100 دينار مثلا،